يقول فخرج الثلاثة وهم يقولون هذا الذي تقوله الآن خير منا وخير منهم. يعني هذا هو التوحيد. يعني هذه الأعمال الشركية حتى وإن كانت الألفاظ قد يتنبه لها أعداء الدين وخصوم الدين قد يتنبهون لهذه الألفاظ. ولهذا جاء هذا اليهودي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تشركون. يعني يوجد هذا في المنتسبين إليك. وأؤكد على ما شرط أن الخطأ في الآحاد من المنتسبين للإسلام ينسب إلى الجميع ينسب إلى الجميع. قال أنتم حتى ما جاء وقال يوجد فيكم من قال أنتم تشركون ما قال يوجد أو رأيت بعضكم ولم يرى إلا البعض لم يرى إلا قلة تجري على ألسنتهم هذه اللفظة. فقال أنتم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا شركا بل أقره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الحق لا يرد مهما كان قائله لا يرد. إذا قال أنت تفعل كذا وهو خطأ تقول هذا خطأ وتتركه لا يرد الخطأ. فلما كان موجودا عند البعض نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وحذر منه. فإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليهودي بقوله أنتم تشركون أقره من جهة أن هذه ألفاظ شركية. لو لم تكن ألفاظا شركية لكان المقام يقتضي ماذا؟ أن يقول ليس هذا من الشرك لكن أقره. قال أنتم تشركون فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا قوله هو عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أي شريكا. فهذا فيه دلالة على أن هذه اللفظة فيها شرك وهي من شرك الألفاظ قول القائل ما شاء الله وشئت. وكذلك قول القائل والكعبة كل هذا من شرك الألفاظ. أكمل الحديث. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا إذا حلفوا ورب الكعبة ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أمرهم أن ينبههم عليه الصلاة والسلام إلى البعد عن هذه الألفاظ الشركية وحذرهم منها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام التحذير من هذه الألفاظ في غير مناسبة في غير مناسبة جاء عنه التحذير من هذه الألفاظ. فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. لاحظون ملاحظة أن اللسان إذا جرى على شيء تجد أحيانا حتى وإن نبه يخرج منه ما جرى على لسانه خروجا غير مقصود لكونه جرى على لسانه. وهنا فيه نكتة لطيفة في قوله أمر من يقول ورب الكعبة. يعني ما قال قولوا والله أو قولوا ربنا قال قولوا ورب الكعبة. فاللسان جرى على ذكر الكعبة جرى على ذكر الكعبة وترد على اللسان فأضاف إليها ما يصح بها اللفظ ويزول الخطأ. والذي في الذهن يأتي في المواقف عندما يحتاج الإنسان للحلف وترد على لسانه تكون وردت مصححة فيدخل عليها ورب الكعبة وتصبح صحيحة لا شيء فيها ورب الكعبة. مثل ما من يقول في حلفه والنبي. يعني بعض أهل العلم ينبهون من يخطئ هذا الخطأ يقول أضف لها رب قل ورب النبي